بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الحلقة 14 من مقرر التوحيد في قسم الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعنوان هذه الحلقة العقل والنقل وتقديم النقل عندما يوهم التعارض. هكذا هي في مفردات هذا المنهج. سبق في حلقات ماضية أن تكلمنا عن مسألة هامة، وهي الاستسلام لله عز وجل والتسليم له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الواجب على أهل الإيمان والعقيدة والتوحيد أن يستسلموا لكل ما ثبت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعارض ذلك بعقل باطل أو رأي فاسد أو هوى أو واقع أو أمر حسي أو قول شيخ من الشيوخ أو إمام من الأئمة. فالأمر لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وما سواهما يضرب به عرض الحائط. هذه المسألة التي نتكلم عنها في هذه الحلقة متعلقة بقضية العقل وبقضية العقل والنقل. وهذه الحلقة أو عنوانها دال على أن عندنا ثلاثة مصطلحات، أو لدينا ثلاثة مصطلحات يجب أن نعرف بها حتى تتضح هذه المسألة، أي مسألة دعوة التعارض ما بين العقل وما بين العقل والنقل. المصطلح الأول هو العقل، والمصطلح الثاني هو النقل، والمصطلح الثالث هو التعارض. عنوان هذه الحلقة العقل والنقل وتقديم النقل عندما يوهم التعارض. بمعنى، هل العقل أي العقل البشري المحدود يتعارض مع النقل، أي ما ثبت في ما ورد في كتاب الله وثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الكلام سيكون على النحو التالي. أولا، مصطلح العقل. الكلام على العقل كما يأتي. المسألة الأولى، معنى العقل لغة واصطلاحا. العقل مصدر عقل يعقل عقلا، فهو معقول وعاقل. وأصل معنى العقل في لغة العرب المنع، يقال عقل الدواء بطنه أي أمسكه، وعقل البعير أي ربطه ومنعه من الهرب. وكل المتأمل في القواميس اللغوية معاجم اللغة يلحظ أن كلمة العقل ومعاني العقل في لغة العرب تدور حول المنع، وهذا الأمر مشاهد كما سيأتي في العقل، أن العقل يمنع صاحبه عن الأمور الغير حسنة. أما تعريف العقل في الاصطلاح، فقد اختلف الناس في تعريف العقل اختلافا عظيما. الشنقيط رحمه الله صاحب أضواء البيان ذكر اختلاف الناس في الروح، وقال أن الأقوال نافت عن 3000 قول في تعريف الروح التي هي بين جنبي الإنسان، فما أجهل الإنسان. وكذلك العقل، عقل الإنسان، اختلف الناس في تعريفه اختلافا عظيما. أقرب الأقوال للصحة مما قرأته وقفت عليه أنه يمكن أن يقال أن العقل يقع بالاستعمال على 4 معاني: الغريزة المدركة، والعلوم الضرورية، والعلوم النظرية، والعمل بمقتضى العلم. العقل البشري يشتمل على 4 معاني، هي الغريزة المدركة، والعلوم الضرورية، والعلوم النظرية، والعمل بمقتضى العلم. ما معنى هذا الكلام الذي قد يتخوف منه بعض الناس عند ذكره؟ الغريزة المدركة، والعلوم الضرورية، والعلوم النظرية، والعمل بمقتضى العلم. بيان ذلك أو بيان هذا التعريف على النحو التالي. أولا، ما المراد بقولنا الغريزة المدركة؟ الغريزة المدركة هي الغريزة التي في الإنسان وبها يعلم ويعقل، وهي فيه كقوة البصر في العين والذوق في اللسان. وهذه الغريزة شرط في المعقولات والمعلومات، وهي مناط التكليف، وبها يمتاز الإنسان عن الحيوان. فهذه الغريزة العقلية، الغريزة المدركة التي يعقل بها الإنسان، وهي أصل عقل الإنسان، مثل البصر في العين. فعين الإنسان موجودة، لو لم يوجد فيها البصر لنا أبصر. وهكذا الذوق في لسان الإنسان، لو لم يوجد الذوق في لسان الإنسان لما ذاق اللسان. وبعض الناس لا يذوقون، بعض الناس عنده عين لكنه لا يبصر. وهكذا عقل الإنسان، العقل البشري، هو الغريزة الموجودة التي في الإنسان، هل هي في قلب الإنسان أو في رأس الإنسان على خلاف بين أهل العلم. لكن العقل هو الغريزة المدركة التي يحس بها كل أحد، ويعرف كل أحد أنها موجودة في هذا الجسم، أي في الجسم البشري. إذن العقل ينصرف إلى أربعة معاني، منها من معاني يقع على أربعة أمور وكلها ليس على معنى واحد منها فقط. المعنى الأول يقع على الغريزة المدركة الموجودة في الإنسان التي بها يعقل ويعلم ويميز ويدرك. المعنى الثاني العلوم الضرورية، وهي التي تشتمل أو تشمل جميع العقلاء كالعلم بالممكنات والواجبات والممتنعات. فمن الممتنعات الإنسان يعلم أنه لا يمكن أن الشيء يصعد وينزل في نفس الوقت، هذا علم ضروري. وكذلك الممكنات، الممكن أن الإنسان إذا مشى أنه يمشي، أن الماء إذا سال أنه ينسكب، هذه الأمور كلها ممكنة. وكذلك هناك أمور واجبة، هذه تسمى علوم ضرورية تشمل جميع العقلاء ويشترك فيها كل العقلاء. يعني ما يأتي عندنا إنسان ويقول لا غير ممكن أنه يمكن أن الإنسان يصعد وينزل أو أن الشيء يتحرك ويسكن في نفس الوقت، هذا غير ممكن. كل العقلاء يشتركون في هذه العلوم الضرورية، والعقل يقع أيضا على هذه العلوم. الأمر الثالث مما يقع عليه العقل البشري العلوم النظرية، وهي التي تحصل بالنظر والاستدلال، والناس يتفاوتون في هذه الأمور في هذا العلم وتفاوتهم جلي واضح. فهذه العلوم تزداد بالنظر، الإنسان عندما ينظر في ملكوت السماوات وملكوت الأرض يزداد عقله وعقل الذي نظر وتأمل يختلف عن عقل الذي لم ينظر ولم يتأمل. الأمر الرابع والمعنى الرابع من معاني العقل هو العمل بمقتضى العلم، وهي الأعمال التي تكون بموجب العلم. قال الأصمعي ولكلامه معاني رائعة، قال العقل الإمساك عن القبيح وقصر النفس وحبسها عن الحسن. قال تعالى عن أصحاب النار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وهذا هو العقل الذي نفاه الله تعالى عن الكفار. الكفار عندهم غريزة مدركة وعندهم علوم ضرورية وعندهم علوم نظرية، لكن العمل بمقتضى العلم نفى الله تعالى عنهم العقل، أي العمل بالعلم الذي أتى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن العقل يشتمل على أربعة أمور: الغريزة المدركة والعلوم الضرورية والعلوم النظرية والعمل بمقتضى العلم. إذا تكلمنا على مسألة دعوة التعارض ما بين العقل والنقل، يجب أن يكون العقل بهذا المعنى الذي ذكرناه المشتمل على أربعة على الأمور الأربعة. إذن هذا هو تعريف العقل في الاصطلاح. المسألة الثانية مما يتعلق بمصطلح العقل تفاضل العقول، وهذه تعنينا للغاية عند الكلام عن دعوة التعارض بين العقل والنقل. فكل إنسان له عقل، نحتكم إلى عقل من؟ فعقول البشر تتفاضل من شخص إلى شخص، بل إن نفس الشخص عقله قد يتفاوت، تجده هذه السنة يختلف عقله عن السنة التالية، والصغير عقله يختلف عن الكبير، وكبير السن يختلف عقله عن الشاب، ونفس الرجل يختلف من حال إلى حال، من مكان إلى مكان، ومن زمان إلى زمان. فالعقول البشرية تتفاوت. قال الشاطبي في كتابه المشهور الاعتصام: فالإنسان وإن زعم في الأمر أنه أدركه وقتله علما لا يأتي عليه الزمان إلا وقد عقل فيه ما لم يكن قد عقل، وأدرك من علمه ما لم يكن أدرك قبل ذلك. كل أحد يشاهد ذلك من نفسه عيانا، ولا يختص ذلك عنده بمعلوم دون معلوم. ومما يدل، والكلام ليس للشاطبي انتهى كلامه، مما يدل على تفاضل العقول وأن العقول متفاضلة ومتفاوتة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن النساء أنه قال عنهن: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فهذا الحديث دال بمنطوقه على النقصان وبمفهومه على الزيادة، فعقول النساء فيها نقص، والنقص يدل على الزيادة، في هذا دليل على أن العقول تتفاوت وتتفاضل. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: الصواب عند جماهير أهل السنة، وهو ظاهر مذهب أحمد يعني الإمام أحمد، وهو أصح الروايتين عنه، وقول أكثر أصحابه أن العلم والعقل ونحوهما يقبل الزيادة والنقصان. إذن عقول البشر تتفاوت، عقل ابن تيمية يختلف عن عقل الإمام أحمد، عقل الرازي يختلف عن عقل الجويني، عقول أهل الإسلام تختلف عن عقول غير العقول تتفاوت، عقول النساء تختلف عن عقول الرجال. فعقول البشر تختلف وتتفاوت وتتفاضل في في الإدراك. المسألة الثالثة منزلة العقل في الإسلام. بعض الناس يعتقد أن السلف الصالح لا يأخذون بالعقل وأن اعتقاداتهم مخالفة للعقول الصحيحة السليمة، وهذا كله باطل. أهل السنة والجماعة والسلف يعظمون العقل البشري لكنهم يضعونه في منزلته التي وضعها الله تعالى فيه، وهو مثله مثل كل جزء من أجزاء الإنسان، له مكانته وله منزلته. والإسلام في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تضافرت الأدلة في بيان منزلة العقل وأنه مكرم في الدين، وقد دلت الأدلة على ذلك. من ذلك قصر سبحانه الانتفاع بالذكر والموعظة على أصحاب العقول. قال تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب. أولو الألباب من هم؟ أصحاب العقول. صاحب اللب هو صاحب العقل. فالله سبحانه وتعالى قصر الذكر الانتفاع بالذكر والموعظة على أصحاب العقول. الأمر الثاني مما يدل على منزلة العقل في الإسلام أن الله سبحانه وتعالى ذكر أصحاب العقول وجمع لهم النظر في ملكوته والتفكر في مخلوقاته. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أولي الألباب هم أصحاب العقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فأصحاب الألباب أولو الألباب يتفكرون في ملكوت السماوات والأرض، والله تعالى أثنى عليهم بالنظر في هذا الملكوت والتفكر في مخلوقات الله، وهذا فيه دليل على منزلة العقل في الإسلام. الأمر الثالث: الله تعالى ذم المقلدين لآبائهم. أهل التقليد الذين يقولون إننا وجدنا آباءنا على أمة قد ألغوا عقولهم وتنكروا بأحكام هذه العقول تقليدا للآباء والأجداد. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ماذا قالوا؟ هل نتبع هدي الله تعالى وسنة محمد صلى الله عليه وسلم ما أتى به؟ قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. الله عز وجل نفى العقل عن آبائهم، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فنفى العقل عن الأتباع وعن المتبوعين. أي عقل لرجل يعبد الصنم الذي لا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا يبصر؟ فهل لهذا عقل؟ الأتباع جعل الحجة التي احتجوا بها في استمرارهم على كفرهم وشركهم ووثنيتهم بالله عز وجل، جعل الحجة هي اتباع الأسياد أو اتباع الآباء والأجداد. إنا وجدنا آباءنا على أمة، فهم وجدوا آباءهم يعبدون الأصنام أو يعبدون الشمس أو يعبدون القمر أو يعبدون البشر، قالوا نحن سنتبع آباءنا. فنفى الله تعالى عن هؤلاء العقل، مما يدل على منزلة العقل في الإسلام. قال السعدي رحمه الله تعالى صاحب التفسير المشهور في تعليقه على هذه الآية: والسبب الموجب لذلك كله أنه ليس لهم عقل صحيح، بل هم أسفه السفهاء وأجهل الجهلاء. فهل يستريب العاقل أن من دعي إلى الرشاد وبعد عن الفساد ونهي عن اقتحام العذاب وأمر بما فيه صلاحه وفلاحه وفوزه ونعيمه فعصى الناصح وتولى عن أمر ربه واقتحم النار على بصيرة؟ أي عقل إنسان تقول له أنك إذا كفرت بالله وأشركت به ستدخل إلى النار؟ يقول: لا، إنا وجدنا آباءنا على أمة. تدخل النار تقليدا للآباء والأجداد. ثم يقول السعدي: إن هذا ليس له مسكة من عقل، ما عنده أدنى شيء من العقل، وأنه لو اتصف بالمكر والخديعة والدهاء فإنه من أسفه السفهاء، أي الذي يقلد الآباء والأجداد في الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع مما يدل على منزلة العقل في الإسلام، وهذه هامة للغاية، أن الإسلام حرم الاعتداء على العقل بحيث يعطل عن إدراك منافعه. فلو أن إنسانا ضرب آخر بحجر أو نحو ذلك فزال عقل ذلك الرجل، فإن الإسلام قد جعل الدية كاملة في هذا الرجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالله سبحانه وتعالى نهى عن شرب الخمر لأنها تزيل عقل الإنسان بالكلية وحرمها، وكذلك كل أمر يزيل عقل الإنسان بالكلية، لو أن إنسانا اعتدى على آخر فأزال عقله بالكلية تجد في هذا الرجل الدية، كأن هذا الرجل الذي فقد عقله قد أصبح في عداد الأموات. قال عبد الله بن أحمد رحمه الله تعالى: سمعت أبي أي الإمام أحمد يقول في العقل دية، يعني إذا غيب فذهب عقله. قال ابن قدامة الفقيه المشهور: لا نعلم في هذا خلافا. ففي هذا دلالة على أن الإنسان إذا فقد عقله أصبح في عباد الأموات. ولذلك كما ذكرنا في هذه القضية أن الشرع حرم كل أمر يعتدى فيه على العقل، فحرم شرب الخمر لأن الذي يشرب الخمر يذهب عقله، وحرم الاعتداء على هذا العقل وجعل فيه الدية كاملة. أيضا مما يدل على منزلة العقل في الإسلام أن الإسلام شدد في النهي عن تعاطي ما تنكره العقول وتنفر منه مثل التطير والتشاؤم وإتيان الكهان وعشرات المسائل التي حرمها الإسلام لأنها تخالف العقل السليم الصريح النظيف الغير مريض. وفوق هذا أمر الشرع بالأخذ بالأسباب مع التوكل على خالق الأسباب. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ما الشاهد من هذا الحديث؟ الشرع أمر بترك الأسباب التي ليست بأسباب، فنهى عن التشاؤم. لو أن فلانا من الناس أراد الخروج من المنزل إلى الجامعة فسمع غرابا ينعق، كان الناس في الماضي يتشاؤمون من صوت الغراب فيرجعون عن أعمالهم. هذا سبب غير شرعي، بل هو سبب حتى غير عقلي مخالف للعقل البشري الصحيح السليم. وفي نفس الوقت الشرع أمر بالأخذ بالأسباب وفعل الأسباب. إذن هذه القضايا كلها دالة على منزلة العقل في الإسلام. ثانيا، بعد أن تكلمنا عن مصطلح العقل وما يتعلق به وأن العقل له مكانته في الشريعة وأن عقول الناس تتفاوت وأن العقل البشري في تعريفه ينصرف إلى عدة أمور، وهي الغريزة المدركة والعلوم الضرورية والعلوم النظرية والعمل بمقتضى هذا العلم، ننتقل إلى الحديث عن ثانيا وهو المصطلح الثاني في هذه المسألة وهو النقل. معنى النقل، هذا المصطلح مشهور في كتب الاعتقاد، والنقل هو ما نقل إلينا من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة السلف الصالح. فأهل السنة والجماعة عندهم النقل الذين نقل أو الذي نقل إليه من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما مصدر التلقي. إذن عندنا مصطلحان، المصطلح الأول هو العقل والمصطلح الثاني هو النقل. هذا النقل الذي جعله أهل الكلام وأهل الفلسفة مقابلا للعقل هو مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة وعند المسلمين. كأن السؤال: هل يتعارض العقل عقل الإنسان مع النقل، أي ما ورد في كتاب الله وثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يتعارضان أو لا يتعارضان؟ هذا ما سيأتي بيانه، لكننا نلمح كما عرفنا بالعقل وعرفنا ما هو العقل وماهية العقل، وعرفنا أنه مشتمل على أربعة أمور وهي الغريزة المدركة والعلوم الضرورية والعلوم النظرية والعمل بمقتضى العلم، فإنه يجب علينا أن نعرف بالنقل. ما هو النقل الذي يزعم أهل الاعتزال وأهل المدرسة العقلية أنه يعارض العقل؟ النقل مشتمل على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا أصل مصادر التلقي. مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة باختصار هي كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون الفهم للكتاب وللسنة وفق فهم وفق فهم السلف الصالح. وأهل السنة والجماعة بالإضافة إلى تأصيلهم لمصادر التلقي في مسائل الاعتقاد والتشريع فإنهم أيضا لهم منهج في تلقي هذه المصادر، منهج في تلقي الآيات، منهج في فهم الآيات، منهج في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يفهمونها كفهم المعتزلة. فمثلا أهل السنة والجماعة يأخذون ظواهر النصوص ويحملون النصوص على ظواهرها في لغة العرب وبما يدل عليه سياق النص، فعندما يقرؤون مثلا أو عندما يسمعون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ظاهر هذا النص أن هذا النزول حقيقي ونزول في لغة العرب معروف، وهكذا ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك، إثبات صفة المجيء لله سبحانه وتعالى، سياق الآية ومعنى المجيء يدل على أنه مجيء حقيقي وأن الله سبحانه وتعالى يجيء بذاته. فالسلف في تعاملهم مع هذه المصادر لهم فهم يخصهم وفهم متفق مع الحقائق الشرعية ومع المعاني اللغوية. والسلف الصالح من منهجهم في التلقي أنهم لا يفرقون بين الأحاديث المتواترة في حجيتها في العلم والأحاديث وأحاديث الآحاد إذا احتفت بالقرائن، فالأحاديث المتواترة المسائل التي دلت عليها الأحاديث المتواترة مثل الرؤية ومسألة الكلام وغيرها من المسائل، عشرات المسائل تواترت ودلت الأدلة على تواترها، أهل السنة يأخذون بها ويعتقدونها. وكذلك المسائل الواردة في أحاديث الآحاد التي رويت عن أفراد إذا احتفت بها القرائن فترقى الأمة لها بالقبول ونحو ذلك، فأهل السنة والجماعة تفيد عندهم العلم. فهذا النقل من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هل يتعارض مع العقل؟ هذه هي المسألة التي هي مدار النزاع بين أهل الحق أهل السنة والجماعة وأهل الاعتزال والأشاعرة وغيرهم من الطوائف. المسألة الثالثة أو ثالثا فيما يتعلق بهذه المصطلحات وهو معنى التعارض في اللغة والاصطلاح. التعارض في اللغة مادة عرضة في اللغة لها عدة مدلولات، منها أن التعارض معناه المنع، يقال عرض الشيء يعرض واعترض أي انتصب ومنع، ويقال أن السالكين اعترضهم كذا أي منعهم. ويأتي أيضا من معاني التعارض المقابلة، عارض الشيء بالشيء قابله منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل سنة مرة. وأما معنى التعارض في الاصطلاح فقد اختلفت فيه أقوال أهل العلم، وزبدة تعريفه أن تعريفه هو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، أي أن دليل النقل يمانع دليل العقل أو العكس، أو دليل عقلي يمانع دليل عقلي، أو دليل نقلي يمانع دليل نقلي. يقول المؤلف الذي ذكر هذا التعريف وهو صاحب كتاب مسالك الاعتقاد، تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، وذلك إذا كان أحد الدليلين يدل على نقيض ما يدل عليه الآخر، كأن يدل أحدهما على الجواز والإثبات والآخر على المنع أو النفي، فدليل الجواز أو الإثبات يمنع التحريم أو النفي، ودليل المنع أو النفي يمنع الجواز أو الإثبات، فيصبح كل دليل مقابلا للآخر ومعارضا له وممانعا له. إذن زبدة تعريف التعارض أنه تقابل الدليلين على سبيل الممانعة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا هداه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.